فقد كنت بالواجب وزيادة. أما الواجب فهو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب من شيء من الأذى والتحف أيضا. هذا إذا صار شيخ يخشى من الأذى.